يجوز ما هو بالرفع، ما يجوز الرفع، ما تقول الرفع، يجوز الاتباع على البدلية على استثناء، إلا استثناء إلا إذا كان الكلام يعني ناقصا. لا الرحمن إلا إذا كان منقطعا، يعني إلا إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، فهذا يتعين محمد، يتعين النص. طيب الثالثة هنا إذا كان ما بعد ما قبل إلا مفرغا نعم، فيكون ما بعد إلا على حسب العوامل، صح يا جماعة؟ طيب تضرب لنا مثلا في الأول عبد الرحمن. نعم. قام القول إلا واحد، ولا عندك إلا مثال الواحد؟ ها؟ انتهت المحاضرات إلا واحدة. طيب صح. طيب واضرب لنا مثلا الثاني على الإتباع، بالثاني على الإتباع. نعم. ما صلى الحاضرون، نعم، ما جاء القوم إلا رجل، إلا رجل، صح. طيب وعلى النص، إلا رجل. طيب يضرب لنا رشاد مثلا في هذا القسم يتعين فيه النص. نعم. ما صلى القوم إلا صلاة رجل، خطأ. هنا يتعين النص، أما الذي قلت ما يتعين النص، ما يتعين النص على الاستثناء، على الاستثناء هذا تعين النص لأنه مفعول به تفريق. عبد الله سيدان، ما جاء القوم إلا جملا صح؟ طيب الثالثة التي تكون على حسب العوامل، عبد الرحمن بن داود. ما